أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل. قبل الدخول في المحمل الثالث الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه للمدعين للاتفاق والإجماع، لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى سير البحث من أين بدأنا وإلى أين انتهينا إلى هنا. كان البحث في هذه الجهة، وهو أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة. قلنا بأن الإجماع بما هو إجماع على مبنى الإمامية ليس مدار الحجية، الاتفاق وعدم الاتفاق ليس هو مدار الحجية، وإنما مدار الحجية على قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن قول المعصوم موجود أو ليس بموجود. فنحن ندور في الحجية مدار تحقق قول المعصوم، استكشاف قول المعصوم، وعدم تحقق واستكشاف قول المعصوم. قلنا في الإجماع المنقول لكي نستكشف قول المعصوم لا بد من تحقق أمرين: الأمر الأول هو الاتفاق، الأمر الثاني أن يستكشف من هذا الاتفاق قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني وهو استكشاف قول المعصوم من الاتفاق، فقلنا تارة يستكشف قوله من باب الحفظ كما في الإجماع الدخولي، وأخرى من باب قاعدة اللطف كما في ما اختاره شيخ الطائفة، وثالثا من باب الحادث بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الأول فقلنا يوجب لنا العلم بقول الإمام، إلا أنه ماذا؟ لم يحصل لأحد من الناقلين للإجماع. وأما الثاني فلا نقبل قاعدة اللوط، إذن الاستكشاف المبني على هذه القاعدة لا اعتبار به. وأما الثالث وهو أن يستكشف قول المعصوم من باب قاعدة الحادث، فقلنا في القسم الأول من الحادث وهو أن تكون المقدمات حسية ضرورية يستكشف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وهو حجة، إلا أن القسم الثاني والثالث من الحادث بقول الإمام، حيث أن مقدماتهما إما حسية غير ضرورية أو حدثية، فلا يمكن أن يكون الحدث بقول الإمام حجة. وحيث قد اختلط علينا أن الحدث بقول الإمام هو الحدث بالقول من القسم الأول أو القسم الثاني والثالث، إذن تكون الشبهة مصداقية ولا يمكن أن نقبل الإجماع المنقول. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني، وهو أنه كيف يستكشف من الاتفاق قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك انتقل إلى القسم الأول مما بيناه، وهو أن هذا الاتفاق أصلا غير حاصل. الاتفاق الذي يحصل به الحادث من القول الأول، هذا الاتفاق غير حاصل لأحد، لأنه مستحيل التحقق عادة للناقل. إذن فيما يرتبط بدعوى الاتفاق الشيخ رحمة الله تعالى عليه التي تفيد الحد الذي هو كالحس، ناقش في هذا الاتفاق. وفيما يرتبط بالاتفاقات الأخرى قال غير مفيدة لإفادة الحادث بقول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار بصدد بيان هذا المطلب، وهو أنه إذا لم يمكن حصول الاتفاق الذي يمكن الحدث منه بقول المعصوم للناقل عادة، مستحيل التحقق للناقل، إذن ما هو الوجه السلام عليكم ورحمة الله. ما هو الوجه والمحمل الصحيح لهذه الاتفاقات التي ذكرت في كلمات هؤلاء الأعلام؟ إذا صار الشيخ بصدد بيان محمل هذه الادعاءات أنهم يدعون اتفاق الكل مع أنه مستحيل التحقق للناقل، كيف يمكن أن يدعي شخص اتفاق الكل والشيخ رحمة الله تعالى عليه بيّن أنه مستحيل التحقق للناقل؟ ذكرنا بالأمس المحمل الأول، الوجه الأول، وهو أنه يدعي اتفاق الكل، ولكن مراده ماذا؟ اتفاق المعروفين إما في عصر واحد وإما في جميع العصور. وثانيا أنه يدعي اتفاق الكل ومراده أيضا اتفاق الكل، ولكنه من أين حصل عليه؟ هل حصل عليه بالحس؟ قلنا لا، أن بعض هذا الاتفاق حصل عليه بالحس والبعض الآخر حصل عليه بالحادثة، بل ألحق به بعضهم لحسن ظنه بجماعة بمجموعة ادعى الاتفاق لأنه وجد هذا الحكم في كلمات طائفة منهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الثالث من هذه المحامل أنه كيف يمكن لأحد أن يدعي الاتفاق ولا يمكن أن يرى كلمات المتفقين جميعا، يعني مستحيل التحقق. في الوجه الثالث وجه لطيف واقعا، يقول بأن هؤلاء المدعين للاتفاق أساسا لم يروا كلمة أحد من الفقهاء، ولكن مع ذلك ادعوا اتفاق الفقهاء وإجماع الفقهاء، لم يتتبع ولا قولا واحدا، ولم يرى ولا حكما ولا فتوى من أحد، ولكن مع ذلك ادعى ماذا؟ إجماع الطائفة، ادعى إجماع المسلمين، ادعى أن الخلفاء أن علماءنا أجمع ذهبوا إلى هذا الحكم خلفا بعد سلف ونحو ذلك. يقول ما هو وجهه مع أنه لم يرى؟ الوجه الأول كان حسي كاملا، الوجه الثاني كان ماذا؟ حسي مع الحدس، الوجه الثالث يقول كله حس حدس في حادث، يعني هذا المدعي للاتفاق لم يرى ولا فتوى واحد من الفقهاء ولكن مع ذلك ادعى الإجماع. لماذا يدعي الإجماع؟ يقول هذا المدعي للاتفاق يأتي إلى حكمه، يأتي إلى شرب التثل مثلا ليرى أن شرب التثل جائز أو ليس بجائز. خب القاعدة الأولية تقول ماذا؟ رفع ما لا يعلم، ورفع ما لا يعلمون، العمل بالأصل إجماعي عند عدم الدليل أو ليس بإجماعي عند عدم الدليل؟ ومن الواضح أن العمل بالأصل إجماعي، كل من لم يجد دليلا على الحرمة فيرجع إلى ماذا؟ إلى العمل بالأصل الأولي، بالأصل العملي، والأصل العملي هو الإباحة والبراءة أو لا؟ فهو حيث أن الأصل العملي أن هناك اتفاق من حيث العمل بالأصل عند عدم الدليل، والمفروض أن هذا الإنسان فحص عن الدليل المانع ولم يجد، إذن ادعى ماذا؟ ادعى الحكم، ادعى الاتفاق على الحكم وهو جواز شرب التتون وأنه جائز. لماذا؟ لأن العمل بالأصل اتفاقي عند عدم الدليل، لا أن الحكم اتفاقي، لا أن جواز شرب التتن اتفاقي بين الفقهاء، بل لأن الدليل الذي اعتمد عليه هو ماذا؟ في نظره اتفاقي. فعندما كان الدليل في نظره اتفاقي ادعى أن الحكم الذي وصل إليه ماذا؟ اتفاقي بين الفقهاء. إما منشأه هذا، وإما منشأه أن العمل بأصالة العموم مما لم يشك فيها أحد، أن العمل بأصالة الظهور مما لم يشك فيها أحد، والآن وجد عنده عام يقول أكرم كل عالم، وبعد الفحص لم يجد أيضا المخصص، فقال يجب إكرام الفقهاء ويجب إكرام الأصوليين ويجب إكرام النحاة ويجب إكرام الفلاسفة أيضا باعتبار أيضا من العلماء، فادعى وجوب إكرام الفلاسفة والنحاة، ادعى عليه ماذا؟ الإجماع. لماذا؟ لأن دليله الذي اعتمد عليه وهو أصالة العموم العمل بها إجماعي إذا لم يكن هناك مخصص. ادعاء الاتفاق على أن الفلاسفة يجب إكرامهم لم يره في كلمة أحد من الفقهاء، لم يرى هذه المسألة معنونة أن الفقهاء أن الفلاسفة يجب إكرامهم، أن الفلاسفة يجب إكرامهم، حتى يقول تتبعت كلمات الفقهاء فوجدت أنهم جميعا يقولون بوجوب إكرام الفلاسفة أو النحاة. ولكن لماذا تدعي الاتفاق على ذلك؟ يقول لأنه يوجد عندنا عموم، والعموم حجة ما لم يرد فيه ماذا؟ مخصص، وأنا بحثت عن المخصص ولم أجده. إذن مو فقط أنا لم أجده، غيري أيضا لم يجده. إذن أنا أدعي الاتفاق على وجوب إكرام النحاة أو الفلاسفة. أو وجد رواية وهذه الرواية كانت معتبرة وادعى العمل بها ووجد أن العمل بها تام، وحيث أن العمل بها تام متى يكون؟ إذا لم يكن هناك معارض، وهو فحص عن المعارض ولم يجد المعارض، فإذا أفتى بتلك الرواية وادعى الإجماع على تلك الفتوى. لماذا؟ لأنه وجد رواية معتبرة ولم يجد ما يعارضها، فادعى الاتفاق على الحكم، مع أن الاتفاق على ماذا؟ على المبنى، وهو أن الرواية إذا كانت معتبرة ولم يكن لها مانع فالعمل بها يكون ماذا؟ يكون بها حجة، وهذا إجماعي. فإذا في المحمل الثالث الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الذين ادعوا الاتفاق لم يروا ولا فتوى فقيه من الفقهاء على الإطلاق، ولكن حيث أن مقدمات استدلالهم كان في نظرهم كانت قطعية، فتصوروا أن الحكم الذي وصلوا إليه ماذا؟ أيضا قطعي وأيضا اتفاقي وإجماعي. فلهذا يقول الثالث أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى، لا من اتفاق المعروفين، لا من اتفاق المعروفين ويحدث بالباقين، بل من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل. الأصل العملي، أصالة البراءة، أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، على العمل بالأصل عند عدم الدليل، هذا مورد. طبعا أمثلته الشيخ بعد ذلك سيذكرها من كلمات الفقهاء، عند عدم الدليل أو من اتفاقهم على العمل بعموم دليل عند عدم وجدان مخصص، أو من اتفاقهم على العمل بخبر معتبر عند عدم وجدان معارض، أو من اتفاقهم على العمل أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية. ما هي؟ من قبيل أنه هناك ثبت أن الحكم الذي شرع في زمن النبي فإنه موجود ما لم يثبت نفسه. خب افترضوا أن وجوب صلاة الجمعة أيضا كانت مشرعة في زمن النبي والأئمة أو غير مشرعة، بل كانت مشرعة في زمن وتجب في زمن النبي. الآن يشك أنه في زمن الغيبة هذا الوجوب موجود أو ليس بموجود، يقول خب المفروض أنه لم تنسخ، إذن نستصحب بقاء الوجوب السابق. فهي مسألة أصولية وهي استصحاب عدم النسخ. وإذا يتذكرون قلنا أنها هذه المسألة استصحاب عدم النسخ من الإجماعات من الاستصحابات المتفق عليها، يعني كل من ناقش في الاستصحاب لم يناقش في هذه المسألة وهي استصحاب عدم النسخ. هو يستصحب عدم النسخ، يقول الوجوب ثابت هنا. فهي مسألة أصولية نقلية، وعندنا مسألة أصولية عقلية، مثالها سيأتي في الصفحة اللاحقة بعد لا نتأخر. قال أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية، وطبعا عندما يفتي بوجوب الإجماع بوجوب الجمعة في زمان الغيبة يدعي ماذا دليلنا؟ دليلنا اتفاق العلماء، إجماع العلماء، مع أنه لم يرى واحدا من الفقهاء، وإنما لأن دليله هو ماذا كان؟ دليله تلك المسألة الأصولية التي لم يختلف فيها أحد، هنا ادعى الإجماع والاتفاق عليها. مسألة أصولية نقلية أو مسألة أصولية عقلية. قال يستلزم القول بها، أي بتلك المسألة الأصولية النقلية أو العقلية، الحكم في المسألة المفروضة. فهو ادعى الاتفاق في اللازم، مع أن الاتفاق أين موجود؟ في الملزوم. وغير ذلك من الأمور المتفق عليها، يعني في ملزوماتها التي يلزم باعتقاد المدعي للإجماع، التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها أي بتلك الملزومات مع فرض عدم المعارض، يلزم ماذا؟ القول بالحكم المعين في المسألة، فهو يدعي الاتفاق في تلك المسألة. تقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومن المعلوم أنه إذا علمنا أن الاتفاق المدعى في جملة من الناقلين للإجماع اتفاق من هذا القبيل، من الواضح أنه هذا ليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، وعلمنا أن ادعاءه للاتفاق مبني على ماذا؟ مبني على أن الدليل الذي استند إليه طبعا، وكانت استنباطه ذلك الدليل، وإلا لشخص آخر لا يقبل ذلك الدليل، هو كان يعتقد أن المقدمة وأن الدليل متفق عليه، فادعى الاتفاق على الحكم الذي وصل إليه. يقول: ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم الذي وصل إليه هذا الإنسان إلى العلماء، حيث ادعى اتفاقهم على هذا الحكم، أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الوجه الثالث الذي بينا منشأ اتفاق، منشأ ادعائه للاتفاق، في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين، وكلتا المقدمتين حدسية، أثبتهما المقدمتين المدعي للإجماع باجتهاده. المقدمة الأولى ما هي؟ إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم. ومن قال لكم أن هذا العموم الذي تقول أنه عموم أصلا فيه عموم؟ هذا لعله فيه قرين أساسا لا عموم فيه، أنت باجتهادك تدعي أن هذا العموم، أن هذه الرواية فيها عموم، لعله توجد قرائن لا تجري فيها مقدمات الحكمة فلا يقتضي العموم، لا يقتضي الإطلاق. وكذلك أنت في نظرك الرواية معتبرة، لعله فيها إشكال ماذا؟ الرواية غير معتبرة. إذن في اجتهادك هذا الأصل غير معارضين، هذه الرواية المعتبرة لا معارض لها، ذاك العموم لا مخصص له أساسا، لا عموما لا رواية معتبرة. إحداهما كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع، هذا أولا. والمقدمة الثانية انتفاء المانع والمعارض، وفي نظرك انتفى المانع، في نظرك انتفى المعارض، من أين أنه انتفى للآخرين أيضا. ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى مثل هاتين المقدمتين الاجتهاديتين غير جائز، يعني الاستناد إلى الخبر عند أحد من العاملين بخبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه هكذا تصور بأن هذا المحمل الثالث الذي ذكره لعله يأتي بعيد إلى الذهن، كيف يمكن لأحد أن لا يرى ولا كلمة لفقيه ثم يدعي اتفاق الفقهاء؟ وهذا معقول؟ أنا لا أرى جالس في غرفتي ولكن بيدي الوسائل وبيدي الكتاب واستنبطت منها الحكم ثم قلت بأنه اتفق علماء الأمصار والأعصار على هذا الحكم، هل يعقل من فقيه أنه لم يرى كلمة ثم يدعي اتفاقهم على الحكم؟ يقول: إن استبعدت ذلك الآن أذكر لكم مصادق ذلك في الفقه بتصريحهم هم قالوا بأنهم لم يروا شيئا، أو بتوجيه غيرهم أنهم عندما جاءوا لتوجيه هذه الإجماعات والاتفاقات مع أنه لم يقل به أحد باقي المحققين، وجهوا أنه ادعى الإجماع لأنه اعتمد على الأصل الكذائي، ادعى الإجماع لأنه اعتمد على الرواية المعتبرة ولم يجد لها معارض، ادعى الإجماع لأنه قبل العموم ولم يجد لها مخصص، ادعى الإجماع لأنه وجدها مسألة أصولية نقلية وهكذا. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هنا يريد أن يبين مصادق للمحمل الثالث، الوجه الثالث الذي ذكره فيما سبق. قال: ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد، وهذا غريب، وهذا وجدناه نحن في كتبهم قدست أسرارهم، أنه يدعي الإجماع على مسألة ثم يدعي الإجماع هو في ذلك الكتاب أو في كتاب آخر على ما يخالف ذلك الحكم. ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد، طبعا من هنا يتضح أنه هذا لم يكن متتبعا لكلمات الفقهاء عندما ادعى الإجماع، من شخص واحد أو من معاصرين، من فقيهين متعاصرين أحدهما يدعي الإجماع على الوجوب والآخر يدعي الإجماع على الحرمة، أو من متقاربي العصرين، أو ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها، فبدعيت الإجماع كيف ترجع عنها، أو دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم، فكيف يمكن ادعاء اتفاق الكل مع أن المسألة غير معنونة في كلمات المتقدمين عليه، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، وفي مسائل، يعني دعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي، يعني كان هناك شهرة على خلاف دعوى الإجماع، بل كان هناك شهرة في زمان المدعي للإجماع، بل كانت هناك شهرة ماذا؟ في قبل زمان المدعي للإجماع، شهرة على الخلاف، كانت شهرة على الحرمة وهو يدعي الإجماع ماذا؟ على الوجوب. كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه، يعني الوجه الثالث الذي ذكرناه. ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو صرح غير المدعي للإجماع في مقام توجيه كلام المدعي فيها، أي في تلك الموارد بذلك، وغيره في أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك. فمن ذلك من الموارد، المورد الأول، هذا مثال يرتبط العمل بالأصل عند عدم الدليل. ادعى سيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه والشيخ المفيد، ادعيا الإجماع على أنه يمكن إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، كماء الورد مثلا، كماء العنب مثلا، أنك يمكن أن تزيل النجاسة بغير الماء من المائعات، وادعى كلاهما الإجماع على ذلك. يقول فمن ذلك ما وجه المحقق دعوى المرتضى والمفيد أن من مذهبنا، من مذهب الطائفة، ها، جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. قال المحقق: أما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه؟ خب أخذ، كيف يدعيان الإجماع على مطلب لا دليل عليه؟ السلام عليكم. يقول بأنه أما السيد المرتضى عندما نسب ذلك إلى مذهبنا فلأنه عمل بالأصل، قال بأنه الأصل جواز إزالة النجاسة، جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، يجوز أو لا يجوز؟ الأصل هو الجواز، دل دليل على الخلاف على وجد مانع عن العمل بهذا الأصل، لم نجد مانع عن العمل بهذا الأصل، إذن نعمل بهذا الأصل، فدليله هو ماذا؟ دليله هو العمل بالأصل عند عدم وجود المانع، ولكن هو ادعى الاتفاق على هذا الحكم، مع أنه لا يوجد اتفاق على هذا الحكم، بل يوجد اتفاق على الكبرى، وهي أن العمل بالأصل عند عدم المانع إجماعي لا إشكال ولا شبه، الكل يقبل ذلك، ولكن أولا يوجد هنا أصل أو لا يوجد، من لابد يشخصه؟ المجتهد، وثانيا يوجد مانع أو لا يوجد، من لابد يشخصه؟ المجتهد، فهو اجتهاد في اجتهاد بالنسبة إلى المقدمتين. يقول وكذلك المفيد، فإنه ادعى الإجماع إلا أن مستنده كما يقول رواية، دلت الرواية المعتبرة على ذلك، فهو مثال بوجود خبر معتبر عند عدم وجدان معارض. قال فالجواب، ذكر المحقق، أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا علم الهدى، لأن من أصلنا يعني من أصول المذهب العمل بالآصل ما لم يثبت الناقل عن ذلك الآصل، يعني ما لم يثبت مانع من العمل بالآصل، لأن من أصلنا من أصولنا وقواعدنا العمل بالآصل ما لم يثبت الناقل، وليست الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، فادعى الإجماع على الحكم. ثم قال: وأما المفيد عندما ادعى الإجماع فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم نجد له معارض، إذن نعمل به. أو قد يقال بأنه بعموم دليل عند عدم وجدان مخصص. فظهر بلي بلي ما أنا الآن ترددت في ذهني، عندما كنت أراجع في ذهني كان الخلاف، ولكن الآن عندما قرأت العبارة صار عندي تردد، فلهذا ما أشرت إليه، ما أعلم بأنه فإنه ذكر في الخلاف، يعني شيخ الطائفة ذكر في الخلاف أو ذكر في مسائل الخلاف، يعني أنه المفيد عنده في ذاك الكتاب ذكر هذا المطلب، ما أدري الآن، ما أعلم، لابد أن أراجع. أنا أقول لابد أراجع، أنا لا أعلم، لابد أراجع. أنا أقول سؤال بلي عبر هناك خلاف، هنا عبر في مسائل الخلاف، مراد هناك مسائل الخلاف، مراد هنا في مسائل الخلاف يعني نفس الخلاف، لأن كتاب الخلاف هو ذكر للمسائل الخلافية، لا يوجد فيه مطلب آخر. قال: فظهر من ذلك أن نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة ماذا؟ من جهة الأصل، لا من جهة الاتفاق والإجماع على هذا الحكم. ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، حيث أنه أي الشيخ في الخلاف ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين، شاهدان جاء وشهد على شخص باللواط أو شهد على شخص بالقاتل وقتل، والقاضي والحاكم قتل ذلك الشخص المشهود عليه بذلك الخلاف، ثم بعد ذلك تبين فسق الشاهدين، فهنا ماذا نقول؟ هذه القراءة لابد يتأمل فيها، ما أدري، أنا قلت ما أدري، لابد أراجع أشوف بأنه مقصود ياهي سيد المرتضى. لا، سيد المرتضى ما نسب إلى الأصل، سيد شيخ المرتضى نسب إلى الرواية أن ذلك مروي عن أئمتنا. أنا بدي أقول سيد المرتضى نسب إلى الأصل، الشيخ المفيد نسب إلى الرواية، والشيخ ده يقول لأنه كذلك الشيخ المفيد، أقول لا، الشيخ المفيد نسبه إلى مروي عن أئمة، آخر العبارة أن ذلك مروي عن الأئمة، الشيخ المفيد مو مستنده الآخر، سيد المرتضى فقط مستنده الآخر. بل قال: ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف، الشيخ في الخلاف قال بأنه وبعد ذلك تبين فسقهما. خب هنا هل يقتلان؟ يقولون يقولان لا، لا يقتلان. وهنا يكون هناك لا يوجد قود، يعني لا يوجد هناك قتل للشاهدين، ولكن توجد دية، وهذه الدية أين؟ في بيت المال، لا على القاضي، لا على القاضي، باعتبار أن القاضي هو الذي حكم بالقتل، فهل لا بد أن يدفع الدية أو لا يدفع؟ يقولون لا يدفع هو الدية، وإنما الدية تكون من بيت المال، لأن القصور التقصير كان ممن؟ كان من القاضي في الفحص عن عدالتهما وعن عدم عدالتهما. هو الشيخ يدعي الإجماع على ذلك، يقول هذا الحكم إجماعي. خب منشأ الإجماع ماذا؟ يقول لأنه مروي كذا، فإذا دليله هو الرواية، وحيث أن هذه الرواية كانت معتبرة عنده ولم يجد معارضا لها مخصصا لها، ادعى الإجماع على الحكم، مع أن الحكم ليس من الأحكام الإجماعية. قال: حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين، فسق الشاهدين بماذا؟ بما يوجب القتل، ثم فسق الشاهدين جملة معترضة بعد القتل، يعني بان فسق الشاهدين بعد القتل. طب الشاهدان ماذا شهدا؟ شهدا بما يوجب القتل، بأنه يسقط القواد ظاهرا بالكسر، لابد أن تكون حسب مراجعتي، بأنه يسقط القواد وتكون الدية لا على الشاهدين ولا على القاضي، وإنما على من؟ في بيت المال، وتكون الدية من بيت المال. قال: دليلنا على هذا الحكم أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين. إذن من دليله ماذا؟ دليله الرواية، وحيث أن الرواية كانت معتبرة عنده ولم يجد ما يخصصها، لم يجد ما يعارضها، عمل بها ونسب الحكم إلى ماذا؟ إلى إجماع الفرقاء. فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب، مو أن الحكم إجماعي عندهم. وقال بعد ذلك فرع آخر: فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض. المريض كما تعلمون في منجزات المريض، المريض إذا أعتق، إذا تصرف في أمواله بما هو خارج عن الثلث لا يكون منجزا، باعتبار أن المرض الذي يموت فيه إذا كان مرضه متصلا بالموت فإنه لا تجوز تصرفاته المالية إلا في مقدار ما يرتبط بالثلث. فهذا المريض أعتق عبدين والثلث لم يكن يفي بهما حتى يخرج كلا العبدين ماذا؟ من الثلث. ولا نعلم السابق من اللاحق، لأنه إذا كنا نعلم أن زيد هو العبد الأول المعتق وكنا نقول مشمول للثلث ويعتق، ولكن الثاني غير مشمول للثلث فيبقى على الرقية. شهد كل، شهد الشهود على أن هذا زيد هو السابق، وشهد الشهود على أنه عمرو هو السابق، فلم نعلم السابق من اللاحق. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: يعين السابق بالقرعة. دليلنا إجماع الفرقة. خب لماذا إجماع الفرقة؟ يقول: باعتبار أن القرعة لكل أمر مشتبه، لكل أمر مجهول. وقال بعد ذلك الشيخ: فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض أولا، يعني في من أعتقه المريض أولا، وعين كل من الشهود غير ما عينه الآخر، ولم يفي الثلث بالجميع، لأنه لو وفى فبيعتقان جميعا، أنه يخرج السابق بالقرعة. قال: دليلنا إجماع الفرقة. أنا في اعتقادي أن هذه الإجماعات، باعتبار أن الشيخ كان يدعيها في قبال العامة، كان يريد أن يقول: ترى لا تتصوروا أن هذا مبناي، وإنما اتفاق الفرقة على هذا. قال: دليلنا إجماع الفرقة. هسه العجب من الشيخ رحمة الله تعالى، بعد أن عرف هذه الإجماعات وبحث في الإجماعات هذا البحث المفصل الدقيق اللطيف، كيف أنه في المكاسب من أول المكاسب إلى آخر المكاسب لا يرفع اليد عن هذه الإجماعات، بل ولا يرفع اليد عن هذه الشهورات. فلهذا تجد أنه بعد أن يحقق المسألة تحقيقا كاملا يصل يقول: لولا الإجماع، والإجماع لا يجعله يفتي بالحكم فيقف أمامه. قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ما هي الأخبار؟ فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. انتهى. ومن هذا القبيل، هذا القبيل إشارة إلى المسألة الأصولية العقلية، قلنا أنه سيأتي مثالها بعد ذلك. هذه المسألة ما هي؟ المفيد سئل بأنه إذا طلق شخص ثلاثا في مجلس واحد، لا إشكال ولا شبه من مذهبنا أنه لا تقع هذه الطلقات الثلاث مرة واحدة، سواء كانت بلفظ واحد لو قال أنت مطلقة ثلاث، أو قالها بألفاظ ثلاثة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. إنما الكلام بين فقهائنا هو أنه تقع واحدة أو لا تقع حتى واحدة. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل على أنها لا تقع الثلاث وتقع واحدة. أما لا تقع ثلاث، لا تقع الثلاث للدليل الذي يقيمه، أما تقع واحدة لأن القصد كان متحقق إلى إنشاء الطلاق، فتقع واحدة. لماذا لا تقع واحدة؟ إلا أن يقال فرعا القائلين بعدم الوقوع حتى واحدة، يقولون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. على أي أحوال، حتى ذاك البحث الفقهي ما أدنى علاقة به. الشيخ رحمة الله، الشيخ المفيد يريد أن يستدل، يريد أن يستدل على عدم وقوع هذه الطلقات الثلاث لو طلق لو وقعت مرة واحدة. تقول ما هو دليلنا؟ دليلنا الكتاب السنة الإجماع. محل الشاهد هنا إجماع المسلمين، مو فقط إجماع الطائفة، إجماع المسلمين على أنه هذه الطلقات الثلاث لا تقع، ستقع منها واحدة أو لا تقع ذاك بحث آخر. قال ومن هذا القديم، بل يعني يريد أن يقول أنتم اشتبهتم في الاستدلال، هالشيء يقول لهم بأنه أنتم لو كنتم تعرفون طريقة الاستدلال هذه طريقة الاستدلال، أنتم حتى في استدلالكم مشتبهين، مو أن على مبانيكم صحيحة، لا حتى على مبانيكم باطلة. مقصود لا شوفوا مقصود من الإجماع، يعني يريد أن يقول بأنه أنتم الذي استدللتم هذا الاستدلال حتى عندكم باطل على مبانيكم، بل يقوم مخروم هذا الإجماع إجماع بالنتيجة ذهب عموم المسلمين إلى الجواز. ومن هذا القبيل مصداق للمسألة الأصولية العقلية، من هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله، حيث أنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة. إذن السؤال وين؟ التفتوا للمطلب حتى أكون نكتة في آخر مطلب أشير إليه. السؤال أنه ما هو الدليل على أنه تقع واحدة؟ هسه شوفوا الجواب مرتبط بماذا. فقال الدلالة على ذلك، الدلالة على ماذا؟ الدلالة على أنه تقع واحدة إذا وقعت ثلاثة في مجلس واحد، الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب ثم استدل أي المفيد من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان. خب عرفا الظاهر من المرتين ماذا؟ يعني المرة بعد المرة، هذا معنى الطلاق مرتان، يعني ماذا؟ يعني المرة بعد المرة. خب المرة بعد المرة كيف يكون؟ يعني إذا تخللت ورجع، وأما إذا لم تتخلل رجعة فلا يمكن أن يتحقق طلاق ثاني. متى يمكن أن يتحقق الطلاق الثاني؟ إذا تحققت ماذا؟ الزوجية، والزوجية لا يمكن إلا أن تكون ماذا؟ بعد الرجعة. فإذا طلاق ثم رجعة ثم طلاق ثم رجعة حتى يتحقق الطلاق مرتان. ثم بعد أن تحقق الطلاق مرتان هسه في المرة الثالثة عندما أرجعها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنه إذا أراد أن يبقيها فلا بد أن يبقيها إلى الأبد حتى تبقى زوجة، بعد لا يمكن أن يطلقها ويرجع عليها لأنه يكون بائن، وإما أن يسرحها وإذا سرحها بعد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. فإذا من هنا يتضح بأنه من هنا يتضح بأن الظهور في الآية المباركة هو الطلاق بعد الطلاق، ومن الواضح وقوع الطلقات الثلاث في مجلس واحد هذا لا يصدق عليه أنه الطلاق مرتان، بل خلاف الظهور القرآني. قال الاستدلال من القرآن المبارك. قال ثم بين وجه الدلالة وبيناه لكم، ومن السنة ودليلكم من السنة ما هو على أنه لا يقع ثلاث. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن على أمرنا هذا الذي بيناه فهو رد مردود. خب أمرنا ما هو؟ أمرنا ما هو؟ أنت الرواية تقول كل ما لم يكن على أمرنا فهو رد مردود. خب أمركم ما هو؟ قال أمركم وقال ما وافق كتاب الله فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوا. خب الطلاق ثلاثا وافق كتاب الله، لو خالف كتاب الله، وخالف كتاب الله بناء على ما بيناه من الظهور، إذن هذا هو دليلنا أيضا من السنة. وقال ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه. وقد بينا، يقول المفيد، وقد بينا أن المرة لا تكون المرتين أبدا، يعني وقوع الطلاق مرة ولا يتحقق به مرتان، ولا وقوع الطلاق واحدة يتحقق به ماذا؟ ثلاث، بل لا بد من تخلل الرجعات. وقد بينا أن المرة لا تكون المرتين أبدا، وأن الواحدة لا تكون ثلاثا أبدا. إذن فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث بهذه الطريقة من الاستدلال. هذا فيما يرتبط بالكتاب والسنة. إجماع الأمة ما هو؟ قالوا أما إجماع الأمة فهم مطبقون على أن ما قال فكتاب الله والسنة فهو باطل. ومن الواضح أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد خالف كتاب الله والسنة أو لم يخالف، فهو باطل بإجماع أمة. وقد تقدم وصف خلاف الطلاق ثلاث بالكتاب والسنة، وقد تقدم كيف أن الطلاق ثلاث مخالف للكتاب والسنة، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الإجماع على إبطاله. خب هذا الدليل الذي ذكر يثبت لنا أن الثلاث تقع واحدة، لأن الثلاثة باطلة. واضح أنه يثبت أن الطلاق ثلاثا باطل، أما أنه يقع واحدة أو لا يقع واحدة شنو علاقة بهذا الدليل؟ وهو سئل ماذا؟ سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة أو لا يقع منها واحدة. فهو بدأ بالاستدلال على ماذا؟ بالاستدلال على أن الثلاث لا تقع. لا بد أن نتمم هذا الدليل بماذا؟ بما ذكرنا من أنه قاصد لواحدة منها في النتيجة. فإذا قاصد لواحدة منها فيقع الطلاق واحدا. وحكي عن الحلي ابن إدريس، وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا لإبطال الثلاث. خب مثال آخر، ومن ذلك يعني من الموارد التي ذكرناها، طبعا هذا الذي نريد أن نذكره مصداق العمل بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض. ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد. فاتتني صلاة الصبح، خب يجب أن أقضيها، خب يجب عليها أن أقضيها بنحو المضايقة أو بنحو المواسعة. أستطيع أن أقضيها الآن، وأستطيع أن أقضيها بعد أن أنتهي من صلاة الظهر، أو أنه لا أستطيع أن أصلي أي صلاة إلا أن أبدأ ماذا؟ بصلاة الصبح التي هي قضاء، أن أقضيها ثم أأتي بالصلوات أخرى. هذه المسألة المعروفة في باب القضاء، بأن القضاء هل هو على سبيل المضايقة أو على سبيل المواسعة. ابن إدريس الحلي يريد أن يدعي أن القضاء على سبيل المضايقة لا على سبيل المواسعة. خب دليلك ماذا؟ يقول إجماع الأمة. فتشوفوا هذا الإجماع من أين يطلع. قال ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال، حيث قال ابن إدريس أطبقت عليه الإمامية، أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل بهذا الحكم. خب بعد إجماع أفضل من هذا الإجماع يوجد واقعا؟ هسه شوفوا أن هذا الإجماع المدعى في كلمات ابن إدريس، شوفوا دليله ما هو، وكم إشكال يوجد في هذا الدليل الذي ذكره ابن إدريس الحلي. هسه لو كان دليلا متفقا عليه فكنا نقول بأنه حيث أن الدليل لم يختلف فيه اثنان، وابن إدريس الحلي كان يرى أن هذا الدليل لا يختلف فيه أحد، فلهذا ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع على المسألة. ولكن الدليل الذي استند إليه ضعيف، ضعف في ضعف، اجتهاد في اجتهاد كما سيتبين. قال ولا يعتد بخلاف نثر يسير من الخراسانيين. لماذا لا يعتد؟ فسيريد أن يذكر أن هؤلاء الذين أجمعوا من هم. فإن ابن بابوي، ابني بابوي ها، فإن ابني بابوي الأب والابن، والأشعريين كسعد بن عبد الله الأشعري صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد الأشعري، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم ابن هاشم، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة. خب إذن دليله ما هو؟ أن هؤلاء عملوا بأخبار المضايقة. شيخنا من أين علمت أن هؤلاء عملوا بأخبار المضايقة؟ خب أخي لابد أن تعرف، سألتهم ذلك؟ يقول لا، لأنهم ذكروا ذلك، ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته، أولا ذكروا هذه الروايات في كتبهم، وهم قالوا لنا بأن الخبر الموثوق برواته لا يمكن أن يرد. إذن أولا استدل بماذا؟ على أن هذه الأخبار مذكورة في كتبهم، وثانيا أنهم هم قالوا أن الخبر الموثوق برواته لا يمكن أن يرد. أستفيد أن يستفيد الإجماع من هذا. وحفظتهم حافظهم الأصلي، بل الحفاظ الأصلي الشيخ الصدوق القميين، وحفاظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني أنه لا يجوز رد الخبر الموثوق برواته. وخريت هذه الصناعة، أستاذ هذه الصناعة، ماهر هذه الصناعة وهو علم الفقه، ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي. فلهذا كثير يقول بأنه ابن إدريس أساء الأدب إلى الشيخ باعتبار مثل هذه العبارات. شيخ الطائفة آخر، شنو رئيس الأعاجم؟ شيخنا ورئيس الأعاجم. فلهذا يقال أن أول من كسر هذا الحاجز وكان ابن إدريس الحلي، وإلا العصر الذي جاء بعد عصر شيخ الطائفة كان عصر المقلدة، باعتبار هيبة الشيخ كانت تمنعهم أن يخالف أحد الشيخ، ولكنه بنى ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه وخدم واقع الفقه الإمامية، بنى على أن يخالف الشيخ في كل ما ذهب إليه ويفسد كل ما بناه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا انفتح باب الاجتهاد من جديد، وإلا لو كان مستمر هذه الهيبة لشيخ الطائفة لعله لقرون احنا اجتهاد حقيقي ما كان عندنا، كالحالة التي حصلت في مذاهب العامة أنه اجتهاد الأربعة كان كافٍ لأن يجعل الباقين بعدهم ماذا؟ من المقلدين، يجتهدوا في حدود كلمات أولئك. وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم، طبعا هذه أنا أستشم منها يريد أن يقول هذا رئيس الأعاجم وإلا ليس برئيس لأنه هو من العرب حله. وخريت هذه الصناعة عراقي بعد، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع. إذن دليله ماذا؟ دليله أن شيخ الطائفة أودع في كتبه أخبارا مضايقة وهم يعملون بخبر الثقة، إذن كلهم أجمعوا على هذا الحكم، مودع أخبار المضايقة في كتبه مفتن بها، ولا قيمة للمخالف لأنه معروف النسب، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه. انتهى كلام ابن إدريس الحلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يبين أن هذه المقدمات التي اعتمد إليها عليها ابن إدريس الحلي لإثبات هذا الإجماع كلها مقدمات اجتهادية، ولا واحدة منها حسية لا أقل. ثم يبدأ بالتعداد سهل بعد باعتبار بحث جديد نخليه إلى يوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.